بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين الثالث من شهر ذي القعدة من سنة 31 و400 وألف في جامع الراجحي. نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 56 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في الدرس الماضي يا إخوان كنا بدأنا بالكلام على باب التمييز، وشرحنا ما تيسر من أبيات هذا الباب، بل شرحنا أكثر أبياته، وبقي لنا بيتان وهما البيتان الأخيران، نقرأهما ثم نشرحهما ونعقب على ذلك بما تيسر من شرح وتمرينات. قال رحمه الله تعالى: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد، وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. في البيت الأول تكلم رحمه الله تعالى على حكم جر التمييز بمن، لأنه ذكر في أول بيت أن التمييز ينصب، فقال ينصب تمييزا بما قد فسره. فالأصل في التمييز أنه يأتي منصوبا، وهذا هو إعرابه الصناعي، يعني لا يقال تمييز في الإعراب الصناعي إلا إذا كان منصوبا، إلا أنه في الكلام يجوز أن يجر بالإضافة، وهذا سبق شرحه في الدرس السابق، ويجوز أن يجر بمن، وهذا أول الكلام على جره بمن. فظاهر البيت أن ابن مالك رحمه الله تعالى يقول إن التمييز بجميع أنواعه التي ذكرناها من قبل يجوز أن يجر بمن، إلا هذين النوعين اللذين نص عليهما في هذا البيت، وهما تمييز العدد، فقال غير ذي العدد، و التمييز المحول عن الفاعل، هذا قوله والفاعل المعنى، وذلك أننا ذكرنا من قبل أن التمييز إما أن يأتي تمييزا لمفرد، وإما أن يأتي تمييزا لنسبة لجملة، والتمييز الذي يأتي لمفرد قد يكون لمساحة أو كيل أو وزن أو عدد، وتمييز النسبة يقال الجملة قد يأتي محولا عن الفاعل وقد يأتي محولا عن المفعول به. طيب، فهو يقول كل هذه الأنواع من التمييز يجوز أن تجر بمن، فتقول في تمييز المفرد مثلا عندي صاع برا بالنصب، أو عندي صاع من بر بالجر. ففي الإعراب الصناعي نقول من حرف جر، وبر اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، ولا يقال في الإعراب الصناعي تمييز مجرور وعلامة جره الكسرة. وكذلك تقول في المساحة مثلا تقول عندي ذراع قماشا وتنصب، وتقول عندي ذراع من قماش فتجر. وكذلك في الوزن تقول مثلا عندي منوان عسلا، أو عندي كيل تفاحا، ولك أن تجر بمن فتقول عندي منواني من عسل أو عندي كيل من تفاح. بقي العدد في تمييز المفرد، قلنا هذا استثناه ابن مالك، يعني يجب أن تنصبه فتقول جاءني 20 رجلا، ولا يجوز أن تجر بمن لفظا فتقول جاءني 20 من رجل. فإن قلت أليس المعنى عندي 20 من الرجال؟ فالجواب نعم، ولكن الجر بمن هنا أو تقدير من هنا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، والكلام هنا على أنك تستطيع أن تجعل التمييز كما هو بلا تغيير، فإما أن تنصبه وإما أن تجره بمن من حيث اللفظ، فتقول رجلا أو من رجل، هذا المراد بهذه المسألة. أما كون المعنى هنا على من، فهذا الذي قررناه في أول التمييز عندما قلنا إن التمييز اسم بمعنى من، فكل التمييز كله بمعنى من، وهذا الذي يفرقه عن الحال، فالحال بمعنى في والتمييز بمعنى من كما سبق شرحه. لكن الذي نتكلم عليه الآن هو جره بمن لفظا، يعني بلا تغيير سوى زيادة من. وأما تمييز النسبة أو الجملة فهو إما أن يكون محولا عن فاعل كقولنا طاب زيد نفسا واشتعل الرأس شيبا وتفقأ عمرو شحما، فهذه كما نقل ابن مالك لا يجوز أن تجرب من بل تنصب، يعني لا تقول طاب زيد من نفس. فإن قلت أليس المعنى على طاب زيد من جهة النفس، نقول هذا تقدير من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. وأما المحول عن المفعول فكقولك ورثت الأرض شجرا، وقوله وفجرنا الأرض عيونا، استثناه ابن مالك ما استثناه، إذن يجوز أن يجرب منه لفظا؟ نعم، هذا ظاهر كلامه، فعلى ذلك يجوز أن تقول غرست الأرض شجرا وغرست الأرض من شجر، ولك أن تقول فجرنا الأرض عيونا، ولك أن تقول في الكلام فجرنا الأرض من عيون. هذا ظاهر البيت وهو مذهب لبعض النحويين، وخالف بعضهم كابن هشام رحمه الله تعالى في المحول عن المفعول به، فجعله مما لا يجر بمن، والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من جره بمن. وبعد أن انتهينا من هذه المسألة نكون قد ذكرنا متى يأتي التمييز منصوبا ومتى يأتي التمييز مجرورا بالإضافة ومتى يأتي التمييز مجرورا بمن. فدعونا نتذكر هذه المسائل ونربط بعضها ببعض. فنقول كما سبق التمييز عموما 6 أنواع، فتمييز الذات إما من مساحة أو وزن أو كيل أو عدد، وتمييز النسبة إما محول عن الفاعل أو المفعول به. أما المقادير سوى العدد يعني التمييز من الوزن والكيل والمساحة هذه الثلاثة طبعا يجوز في تمييزها أن ينصب، هذا هو الأصل، ويجوز في تمييزها جر بالإضافة، نعم هذا قررناه من قبل، وهنا قررنا أنه يجوز جرها بمن. إذن يجوز في هذه الثلاثة التمييز من المساحة ومن الكيل ومن الوزن، يجوز في تمييزها أن تنصبه وأن تجره بالإضافة وأن تجره بمن. ذهب الصوت. طيب، وأما المحول عن المفعول به فيجوز في تمييزه النصب، ويجوز في تمييزه الجر بمن على رأي ابن مالك. طيب، هذا بقي المحول عن الفاعل وتمييز العدد. المحول عن الفاعل يجوز في تمييزه النصب، وهل يجوز في تمييزه الجر بالإضافة؟ لا. وهل يجوز في تمييزه الجر بمن؟ لا، ليس فيه إلا النصب. طيب، وتمييز العدد، تمييز العدد فيه تفصيل يأتينا في باب العدد، فتمييزه قد يجب فيه النصب، مثل جاءني 20 رجلا ورأيت 15 رجلا، وقد يجب فيه الجر بالإضافة وهي الأعداد المفردة، كجاءني 5 رجال. ففيه تفصيل يأتي في باب العدد، فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. نعم. إيه. يقول المحول عن المفعول به، ذكرنا فيه قولين، أن يجر بمن، وقول الثاني أنه لا يجوز أن يجر بمن. الأصل في ذلك السماع، هل ورد فيه السماع أم لم يرد فيه سماع، وهو لم يرد فيه سماع، فعادوا حينئذ إلى القياس، فاختلفت فيه الأنظار، فبعضهم قال إن المفعول به لا يجر بمن البيانية، لأن من المقدرة في التمييز هي من البيانية، فهكذا يكون التمييز مما يتعلق به، فحملوه قياسا على أن المفعول به لا يجر بمن البيانية. ومن أجاز جره بمن قال إن المفعول به ليس كالفاعل، فالفاعل عمدة، والعمدة لا يخرج من أحكامه، فلهذا لا يجر تمييزه بمن، لأن الفاعل لا يجر بمن البيانية، قد يجرب من الزائدة، كما في قولنا ما جاءني من أحد، أي ما جاءني أحد، هذه من زائدة ليست بيانية. سيأتينا في اللغة القادم إن شاء الله بعض حروف الجر معاني من. أما المفعول به فقال هو من الفضلات، وبعضهم يجعله في منزلة بين العمدة والفضلة، لكنه ليس بعمدة قطعا. والفضلات باب الفضلات الأصل فيه التوسع، كما في الظروف وشبه الجملة الأصل فيها التوسع. فلهذا القاعدة النحوية المشهورة تقول إن العرب يتوسعون في الظروف وأشبه الجمل، يتوسعون لأنها فضلات. فلهذا قالوا هي أدخل في باب الفضلات، منها إلى باب الفاعل الذي هو من العمد، فأجازوا أن يجر بمن. يعني هي مسألة قياسية ومحتملة لأوجه النظر. قلنا وكونه يجر بمن هو أقرب، لأن هذا لا يمتنع في الكلام. فتقول غرست الأرض شجرا أو غرست الأرض من شجر، هذا لا يمتنع في الكلام. طيب، ثم إنهم تكلموا بعد ذلك على أيهما أفصح وأكثر، نقول أيهما أكثر بعد أن جوزنا فيها في بعضها ثلاث أوجه وبعضها وجهين من حيث التجويز العام، لكن أيها أكثر في الكلام الناصب أو الجر بمن أو الجر بالإضافة، في ذلك تفصيل لا يسعه هذا الشرح. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي جر التمييز بمن. لننتقل بعد ذلك إلى البيت الأخير، وفيه تكلم ابن مالك على مسألة أخرى من مسائل التمييز، وهي حكم تقديم التمييز. الأصل في التمييز أنه يأتي متأخرا كبقية الفضلات، تأتي العمد في أول جملة ثم الفضلات، هذا الأصل في الكلام. فتقول في الحال جاء محمد راكبا، وتقول جاء محمد الكريم، وضرب محمد زيدا، ثم تقول في التمييز جاءني 20 رجلا. فالأصل فيه التأخير، فهل يجوز أن يتقدم؟ فقال ابن مالك وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. إذن فما حكم تقديم التمييز على عامله أي على ناصبه؟ ونحن ذكرنا في الدرس الماضي ناصب التمييز، وفرقنا في بيان الناصب بين تمييز المفرد وبين تمييز الجملة النسبة. فالناصب في تمييز المفرد تمييز الذات هو المميز، يعني المبهم الذي قبل التمييز. فقولك جاءني 20 رجلا التمييز رجلا وناصبه 20. طيب، وأما الناصب في تمييز النسبة سواء كان محولا عن فاعل أو محولا عن مفعول به هو الفعل المذكور. طاب زيد نفسا، نفسا تمييز، ناصبه الفعل طاب. وفجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز، ناصبه هو الفعل فجرنا، لأن أصل الكلام في المثال الأول طابت نفس زيد، فالتمييز هو الفاعل في المعنى، وفي الثاني فجرنا عيون الأرض. فالعيون وإن تحولت إلى تمييز إلا أنها في المعنى هي المفعول به الذي وقع عليه الفعل. أما في النوع الأول من التمييز وهو تمييز النسبة فإن التمييز لا يتقدم على عامله اتفاقا. فتقول جاءني 20 رجلا ولا يجوز بحال جاءني رجلا 20 واشتريت 30 قلما ولا تقول اشتريت قلما 30 وتقول عندي صاع برا ولا تقول عندي برا صاع. نعم ارفع صوتك. نعم لا من الذات لا قلنا المفرد النوع الأول. النوع الأول التمييز في النوع الأول وهو تمييز المفرد هذا لا يجوز فيها يتقدم التمييز على عامله ناصبه كالأمثلة السابقة. أما التمييز في النوع الثاني تمييز النسبة الجملة فننظر إلى الفعل إلى العامل إلى الناصب هذا الفعل هل هو فعل جامد أم فعل متصرف. فإن كان فعلا جامدا فإن التمييز لا يجوز أن يتقدم عليه كما في أفعل التفضيل فإن فعل التفضيل من الأفعال الجامدة فتقول ما أحسن زيدا جارا فجارا تمييز وناصبه هو أفعل التفضيل أحسن فلا يجوز أن تقول جارا ما أحسن زيدا أو ما جارا أحسن زيدا لا يجوز أن تقدم التمييز على ناقبه. فإن كان العامل الفعل متصرفا فوقع هنا الخلاف بين النحويين فجمهور البصريين وتبعهم جمهور النحويين يمنعون تقديم التمييز أيضا هنا على الفعل المتصرف فتقول طاب زيد نفسا ولا يجوز نفسا طاب زيد وتقول ضقت ذرعا بزيد ولا يجوز ذرعا ضقت بزيد. هذا هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين وتبعهم على ذلك جمهور العلماء كابن هشام وكابن مالك هنا في الألفية إذ قالوا الفعل ذو التصريف نزرا سبقا فجعله نزر والنزر يعني النادر. والمذهب الثاني جواز التقديم على الفعل المتصرف وهذا مذهب كسائي إمام الكوفيين والمازني من البصريين وتلميذه المبرد. فعلى ذلك يجوز أن تقول نفسا طاب زيد ونارا اشتعل الرأس وذرعا ذقت بك واحتجوا بذلك بشواهد منها قول الشاعر أتهجر ليلى بالفراق حبيب أتهجر ليلى بالعراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق فطيب فقال وما كان نفسا بالفراق فطيب والأصل وما كانت تطيب نفسا. وقال الآخر: ضيعت حزني في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعلا. فقدم شيبا على اشتعلا. وقال الآخر: ولست إذا ذرعا أضيق بضارع ولا يائس عند التعسر من يسري، أي لست أضيق ذرعا. وقال الآخر: أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا. فقال: أنفسا تطيب، أي أتطيب نفسا. ووافقهم ابن مالك في كتاب آخر له اسمه شرح عمدة اللافظ وعدة الحافظ، فقال: وبقولهم أقول قياسا على سائر الفضلات. فإن سألت بعد ذلك عن سبب هذا الخلاف فلا. نعم، بالفراق وبالعراق الأولى، أي أما الثانية بالفراق. نعم، سبب في ذلك أنهم متفقون، أو دعونا نبدأ من أول مسألة. أما بالنسبة إلى تمييز الذات، تمييز المفرد، فقلنا هذا التمييز هنا لا يتقدم على العامل اتفاقا، لأن العامل جامد، والجامد عمله ضعيف. فإذا قلت عندي 20 رجلا فالعامل 20 جامد، عندي صاع برا العامل صاع، هذا اسم جامد، اسم جامد يعني ليس اسم مشتقا، اسم مشتق اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة، والصيغة المبالغة، واسم التفضيل، هذه الأسماء المشتقة التي تعمل عمل أفعالها. أما صاع وعشرون هذه أسماء جامدة، والاسم الجامد عمله ضعيف، والعامل الضعيف لا يعمل إلا في الذي بعده، ولا يستطيع أن يعمل في الذي قبله، كعادة الضعفاء لا يعملون إلا إذا جاء الكلام على أصله، إذا جاءت الأمور على أصلها عملت. طب هل تستطيع أن تتصرف تعمل في الذي قبلها وفي الذي بعدها وتعمل محذوفة وتعمل مذكورة؟ لا، هذا للعامل القوي. أما العامل الضعيف فإنه لا يعمل إلا إذا جاء الكلام على أصله، هذه القاعدة في العوامل. وكذلك في تمييز النسبة قلنا إما أن يكون العامل فعلا جامدا أو فعلا متصرفا، فإن كان فعلا جامدا فلا يتقدم التمييز للعلة السابقة، وهو أن الفعل الجامد فعل ضعيف لا يعمل إلا إذا جاء الكلام على قياسه، يعني جاء التمييز متأخرا. أما الفعل المتصرف فهنا وقع فيه الخلاف، وقع فيه الخلاف من حيث القياس ومن حيث السماع. أما من حيث السماع فكلهم متفقون على أنه جاء نذر يسير على التقديم، يعني هذه الشواهد المذكورة يعرفها أهل المذهب الأول المانعون للتقديم، أو يعرفون بعضها، لكنهم يقولون هذا نذر يسير لا يقاس عليه الكلام، أغلب الكلام جادة الكلام جاءت على التأخير. ومعروف أن مذهب البصريين وجمهور النحويين أنهم لا يقيسون على القليل فضلا عن النذر، نذر النادر، لأن الكلام عندهم اللغة ليست كالشريعة، الشريعة يكفي فيها الدليل الواحد للإباحة أو الاستحباب أو المنع، إن هذه شريعة، لكن اللغة أمر سماعي، والأمور السماعية تقوم على التعود، تقوم على اللسان. هل لسان اعتاد هذا الأمر؟ لسان العرب اعتاد هذا الأمر؟ هل هذا جادة في الكلام؟ إذا جاءك الكلام يعني مثلا 10,000 شاهد كلها على طريقة واحدة، ثم جاءني 5 شواهد على طريقة أخرى، وسألتك عن كلام العرب كيف يكون في هذه المسألة، جماهير العرب يقولون يجب أن تقول إن كلام العرب على هذه الشواهد الكثيرة، مع اعترافنا بهذه الشواهد القليلة التي جاءت مخالفة لكثير، نقول لك هذه شواهد لا يقاس عليها. ثم يعللون سبب ورود هذه الشواهد، يعني يحترمون هذا القليل لكن لا يقفون عليه. وبعض الكوفيين يقيسون على القليل والكثير، فهؤلاء يقيسون على الكثير ما في إشكال في ذلك، ويقيسون على القليل، هذا جائز كثير وهذا جائز قليل، لا إشكال عندهم في ذلك. وإن كان جماهير النحويين قديما وحديثا لا يوافقونهم على ذلك، فهذا منزع الكسائي هنا الذي أجاز تقديم التمييز على فعله المتصرف، قال ورد السماع انتهينا، يجوز هذا ويجوز هذا. فمن المجوزين المازني وهو من كبار البصريين، والمبرد وهو خاتمة البصريين، يعني ما أجازوا لهذا الأمر لأنهم لا يقيسون على القليل، وإنما أجازوا المسألة من ناحية القياس، فيقولون الفعل المتصرف القياس فيه أنه يعمل في الفضلات متقدمة أو متأخرة، ومذكورا أو محذوفا. نعم هذا صحيح، الفعل المتصرف القوي، الفعل المتصرف المعتاد هذه جاء ودخل وضرب، هذه تفعل في المفعول به متأخرا أكرمت زيدا، أو متقدما زيدا أكرمت، أو محذوفة أقولك من أكرمت فتقول زيدا، يعني أكرمت زيدا. وكذلك في بقية الفضلات تقول سأسافر غدا، غدا ظرف زمان نصبه الفعل سأسافر، أو غدا سأسافر، فقدمت الظرف، الظرف المتقدم ما الذي نصبه؟ هو الفعل المتأخر، لأنه فعل متصرف قوي يعمل تقدما ومتأخرا ظاهرا ومحذوفا. قال والتمييز فضله، إذن فنقيس على بقية الفضلات، وهذا الذي قاله ابن مالك عندما قرأنا عبارته، عندما قال في كتابه شرع عمدة اللافظ وعدة الحافظ، قال وبقولهم أقول قياسا على سائر الفضلات. طيب فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. هناك سؤال أو ننتقل أيضا؟ نعم أصول النحو هذا علم كامل، يعني قد يكون لك خارج الدرس، أما في الدرس فإن هذه الأصول تأتي يعني بحسب مناسباتها، وإلا تحتاج إلى أكثر من درس، يعني في كتب كثيرة مجلدة في أصول النحو، مثل اقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي كبير، لأن أصول النحو قريبة جدا من أصول الفقه، لكن يعني تختلف في التطبيق، أصول الفقه تطبق على الأحكام الفقهية، أصول النحو تطبق على كلام العرب، فعندهم السماع وعندهم القياس. والسماع هو السماع كل سماع فصيح من قرآن مما ثبت على أنه القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام العرب المحتج بهم. والقياس بأحكامه المختلفة المعروفة لابد من مقيس المقيس عليه وعلة مشتركة. والقياس بعلله المختلفة كثيرة، وهناك عدم النظير، وهناك الاستحسان، وهناك هذه كل أحكام أو أصول موجودة في النحو. في ماذا؟ أصول النحو لم يختم كثيرا كالنحو، لأنه غالبا ما يقرأ فيه ويعود إليه إلا طلاب النحو أو طلاب المتخصصون، فلهذا ليس في كتب للمبتدئين مثل النحو الرومي وكذا، بل الكتب فيه قليلة معدودة. أشهره الاقتراح، أنا لو عدت إلى الاقتراح طيب، الاقتراح طبعا له شروح كبيرة، لكن لو عدت إلى الاقتراح نفسه، الاقتراح في وصول النحو وجدله للسيوطي، طيب، لأن الآن غالبا يطبع مع الإصباح في شرح الاقتراح، هذا شرح حديث جدا، يعني شرح مختصر لأستاذنا محمود هجان، لكن قد تجد طبعات قديمة الاقتراح وحده، فجيدا تقرأ فيه، كلامه واضح جدا، السيوطي معروف كلامه واضح ليس فيه غموض، حتى تصل إلى القياس، القياس هو الذي قد يكون فيه غموض. مع أني لا أحرص كثيرا على الدخول في هذه التفاصيل، لأن الشرح ليس شرحا بسيطا، شرح الكبار، في شرح مبتدئين ومتوسطين وكبار، ثم بعد ذلك الشرح البسيط له المنتهين يعني للنحويين، هذا الذي تذكر فيه العلل والخلافات والأدلة والترجيح. طيب، بعد أن انتهينا من شرح كلام الإمام ابن مالك عليه رحمة الله تعالى، هناك ملحوظات يحسن أن نذكرها في ليل هذا الباب. فمن هذه الملحوظة الأولى أن التمييز قد يأتي مؤسسا وقد يأتي مؤكدا، هذه المصطلحات ذكرناها من قبل شرحناها، قد يأتي مؤسسا يعني يأتي بمعنى جديد لا يعرف إلا من لفظ التمييز، فتقول مثلا أكلت 20، تعرف التمييز؟ ما تعرف، حتى أنطق تفاحة، هذا تمييز مؤسس يعني يأتي بمعنى جديد مؤسس. فإن قلت أكلت من التفاح 20 تفاحة، التفاحة تمييز مؤسس ولا مؤكد؟ مؤكد. هذا القاعدة، أن الذي لا يفهم إلا من اللفظ هذا معنى مؤسس، أما الذي يفهم من قبل اللفظ ثم يأتي اللفظ مؤكدا له هذا يسمى مؤكد. ومن ذلك أن تقول أيام الشهر 30 يوما، ومن ذلك قوله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، واضح أنه شهرا لأنه قال عدة الشهور. ومن ذلك قولك نعم. طيب، وسبق أن ذكرنا في الحال مثل هذه المسألة، فقلنا إن الحال أيضا يأتي مؤسسا ويأتي مؤكدا، ويأتي مؤسسا في قولك جاء خالد خائفا، ما تعرف أنه خائف إلا من قولك خائفا، وقد يأتي الحال مؤكدا كقولك تبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا، تبسم باكيا، اقتبست ما إضاحكا، هذه حال مؤكدة في قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، أي أرسلناك حالة كونك رسولا، هذه حال مؤكدة. وكذلك النعت كما سيأتي صفة تأتي مؤكدة وتأتي مؤسسة، تأتي مؤسسة هذا الأصل، فتقول جاءني خالد الكريم، طيب مؤكدة مثل صفة مؤكدة يعني صفة لكنها تفهم مما قبلها، لكن هذا خبر، نعم خبر، هذا مؤكد، خبر مؤكد لكنه خبر، نعم نعم. حولها على حتى تكون صفة، جاءني من الكرماء خالد الكريم، نعم وهكذا. هذه معاني مضطردة في اللغة، الكلمة قد تأتي لمعنى مؤسس وقد تأتي لمعنى مؤكد. طيب وهناك ملحوظة أخرى وهي أن التمييز يجوز أن يحذف إذا دل عليه دليل، وهو في ذلك داخل في القاعدة العامة للحذف، وهو أن كلما كان معلوما جاز حذفه. ومن الأمثلة على ذلك قوله عز وجل عليها 19 عندما تكلم على الملائكة، وخزنة على عندما تكلم عن خزنة النار وأنهم عليها، ثم قال عليها أي النار 19، 19 ماذا؟ ملكا. وقال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، تأملوا فيها وقدروا التمييز، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أي التمييز ها ها محذوف، قدره ها نعم كيف منهم تمييز، كلمة منهم تمييز، تمييز لا تكون إلا اسما، تمييز لا يكون إلا اسما، اسما منصوبا. إن يكن منكم 20 رجلا، 20 ماذا؟ 20 جملا طبعا واضح 20 رجلا، فلهذا حذف التمييز لأنه معلوم. يغلبوا 200 يعني يغلبوا 200 رجل من الكفار. طيب قال وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار من مقادير الوزن، القنطار يعني كقولك أعطيتك كيلا أو أعطيتك صاعا أو أعطيتك جراما كذا، يعني ما معنى أعطيتك كيلا؟ كيل إيش؟ التمييز مذكور ولا غير مذكور؟ غير مذكور في الآية والله أعلم. والتقدير كما يذكرها للتفسير وآتيتم إحداهن قنطارا ذهبا، نعم. واحتجت بهذه الآية المرأة على عمر إن صحت هذه القصة. طيب وقال عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل، قال في سورة الأعراف أولئك كالأنعام يعني الكفار بل هم أضل، أين التمييز المحذوف؟ سبيلا، كما صرح في الآية الأخرى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، أضل من أي ناحية أضل؟ قد أضل عقلا، أضل نهجا، ماشي، أضل سبيلا. طيب، ملحوظة أخرى، سبق أن التمييز إما أن يكون للمفرد للذات فهو أربعة أنواع من المقادير، وإما أن يكون للجملة للنسبة فهو نوعان، محول عن الفاعل ومحول عن المفعول به، وذكرنا في الدرس الماضي خلاف في المحول عن المبتدأ. طيب، فنقول هذا هو الغالب في التمييز، هذا هو الغالب الشائع في التمييز، لكن قد يأتي في التمييز أمثلة لا يجعلها بعض النحويين من ذلك، يعني ليس من تمييز الذات وليس من التمييز المحول. ومن ذلك قولك لله دره فارسا، لله دره فارسا، لله خبر مقدم شبه جملة، دره مبتدا مؤخر، فارسا ما إعرابها؟ تمييز. وقيل شرحناه في الدرس الماضي يا أخوان، التمييز إذا وقع بعد التعدد وقيل حال. نعم، ورجحنا أنه تمييز أو حال، رجحنا أنه تمييز، رجحنا أنه تمييز. نعم، لله دره فارسا، لأن المعنى على من وليس المعنى على في، لله دره من هذه الجهة، من هذه الحيثية، يعني لله دره من جهة الفروسية. يمكن تقول لله دره فارسا، لله دره جارا، لله دره عالما، يعني لله دره من هذه الناحية، من هذه الحيثية، وليس المعنى لله دره فارسا يعني لله دره في هذه الحالة، حالة كونه فارسا، هذا المعنى المتبادل. ربما أنت تعني ذلك أيها المتكلم المحدث، نعم، لكن الكلام على مثل هذه الأمثلة التي وردت عن العرب، لله دره فارسا، هل هم يعنون به معنى الحال أم يعنون لله دره من هذه الناحية، من هذه الحيثية، من حيث كونه فارسا، لله دره جارا، يعني لله دره حالة كونه جارا، هذا أسلوب مضطرب، بما أنه مضطرد لا بد أن تأتي له بإعراب يضطرد معه، فيقول لله دره جارا، لله دره رجلا، رجلا تقول حال، هذا جامد، يعني لله دره من حيث وجولته. هذا الذي يتبين من أمثلة العرب، قد يأتي متكلم محدث يقول لا أنا أعني الحال، هذا له حكم خاص. نعم، لا، نقول لله دره رجلا، عندما مثلت فقلت رجلا هذا جامد، معنى ذلك أن هذا الأسلوب مضطرد، بما أنه مضطرد إذا فمعنى رجلا مثل كفارسا، المعنى واحد، مع أن فارسا هذا مشتق في الأصل، في الأصل مشتق، ورجلا جامد، لكن عندما صار الأسلوب مضطردا فمعنى ذلك أن المعنى واحد مضطرد، لابد أن تجعل المعنى واحدا وأن تجعل إعرابه واحدا، بما أن الجوامد تأتي فيه فمعنى ذلك أن الكلام على معنى الجوامد أو على معنى المشتقات، على معنى الجوامد، والجوامد هو باب التمييز بخلاف الحال، الأصل فيه أنه في المشتقات. وكذلك لله دره جارا، هذا جامد. وابن الله دره فارسا، هيا يا إخوان، هذا جامد أم مشتق؟ مشتق. طيب هنا مسألة أحب أن تنتبه لها يا إخوان. كلمة فارس مثلا الأصل فيها أنها مشتقة، ثم نقلت من الاشتقاق وجعلت اسما لمن يعمل هذا العمل. فلهذا يسمى الفارس الذي يسوس في الخيل ويركبها ويعرفها يسمى فارسا، وهو على الفرس، وهو في الخيمة، وهو نائم، أليس كذلك؟ أما المشتق، الاسم المشتق يدل على الفعل، تقول أنا راكض يعني أركض، صح ولا لا؟ طيب والآن راكض؟ لا، ليس راكضا. فالمشتق بمعنى الفعل، لأنه مخرج من الفعل، فإذا كان معناه معنى الفعل نقول هذا اسم مشتق وبقي على اشتقاقه على دلالته على الفعل. لكن قد ينقل من الأسماء المشتقة فتكون أسماء، طبعا قد تكون أعلاما، قد تكون أعلاما يعني اسم خاص بمسمى، كان أسمي نفسي فارس، لو سميت نفسي فارس أو سميت ولدي فارس، إذا سميت ولدي فارس هذا اسم مشتق حينئذ أم جامد؟ جامد، صار علم، هذا علم جامد، لأنه لا يفرس الآن وإنما مجرد اسم عليه. فإذا قلنا الفارس هو الذي يعني يعرف سوس الخيل ويركبها، سواء يفرسها يركبها أم لا، أم جالس، صار اسم عليه، مثل طالب، طالب في الأصل اسم فاعل، متى يكون باقيا على أصل اشتقاقه، على أصل كونه اسم مشتقا؟ إذا كان يطلب، الذي يطلب هو طالب، لكن نقل بعد ذلك وصار اسما للتلميذ، يتلمذ في المدارس مثلا، سواء كان يطلب العلم أو كان نائم في بيته أو كان في الإجازة أو كان لا يريد أن يطلب العلم، أقول هذا طالب لا يريد أن يطلب العلم، كيف طالب ولا يطلب العلم؟ نعم، يعني قولي هذا طالب ليس اسما مشتقا، يعني ليس هذا يطلب العلم، وإنما صار اسما، اسما لمن يأتي للمدرسة يسمى طالب، سواء يطلب العلم أو لا يطلب العلم. فعلى ذلك لله دره فارسا هنا ليس اسما مشتقا، وإنما صارت اسما لا تدل على اشتقاق، بخلاف جاء محمد راكضا يعني يركض، جاء محمد خائفا يعني يخاف، هذا نعم مشتق. طيب، ومن التمييز الذي لا يدخل تحت الأنواع السابقة نحو قولهم عندي خاتم فضة ونافذة حديدا وباب ساجا وجبة خزا وعباءة حريرا. فإذا قلت عندي باب ساجا، ما إعراب ساجا؟ تمييز. طب التمييز هنا ليس من مقدار، وطبعا ليس من المحول لأنه ليس من نسبة أو من جملة، وإنما هو تمييز ذات، هنا تمييز الباب. وبعضهم أو كما فعل ابن هشام في أوضح المسالك، ف فقال ما كان فرع التمييز، جعله من أنواع الذات، من تمييز الذات، قال من أنواع تمييز الذات ما كان فرعا للتمييز، لأن الباب فرع من الساج والنافذة فرع من الحديد، يعني مأخوذة منه. وهذه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأمثلة الأخيرة وهي ما كان التمييز، ما كان المميز فرع التمييز، كما في خاتم فضة ونافذة حديدا وباب ساجا، أعرب المنصوب هنا تمييزا، وقال بعضهم بل هو حال، ويجعلونها من الحال الجامدة المؤولة بالمشتق. وهذا القول في الحقيقة ضعيف، لا يدعمه المعنى ولا الصناعة، بل الذي يتبادر من حيث المعنى وهو المتفق مع الصناعة النحوية أنه تمييز، لأنه يأخذ أحكام التمييز ويتفق مع معناه. وقولك هذا باب ساجا يجوز أن تنصبه باب ساجن، ولك أن تجره بالإضافة هذا باب ساجن، ولك أن تجره بمن هذا باب من ساجن، هو سائر على طريقة التمييز. والمعنى لا شك قائم على من، باب من ساجد، وليس على في، باب في هذه الحالة، ولكنه قول قيل. طيب، وهناك أيضا ملحوظة أخرى أشرنا إليها من قبل ووعدنا أننا سنفصل الكلام فيها قليلا، وهي الكلام على حكم تنكير التمييز. فنحن في التعريف اشترطنا في التمييز أن يكون نكرة، كما نص ابن مالك على ذلك في البيت: اسم بمعنى من مبين نكرة. وقد اختلف النحويون في اشتراط التنكير في التمييز، فاشترطه البصريون وتبعهم على ذلك الجمهور، وأجاز الكوفيون مجيئه معرفة، واحتجوا على ذلك بشواهد مسموعة، منها قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. فقال: وطبت النفس، أي وطبت نفسا. واحتجوا أيضا بنحو قوله تعالى: إلا من سفه نفسه. قالوا المعنى: إلا من سفه نفسا. أما الجمهور فهم يخرجون الآية على غير باب التمييز، وأما البيت وطبت النفس فيخرجونه على أن أل زائدة تخريجا للمسموع، وأنه نادر لا يقاس عليه، مع اتفاقهم كلهم على أن أغلب المسموع جاء على التنكير، وأن التعريف لم يأتي إلا في شواهد أندر من النادر، منها هذا البيت. نعم، البيت واضح أن النفس فيه تمييز، وضبت النفس أي طبت نفسا. وأما الآية فلها تخريجات أخرى سائغة على غير التمييز، فعلى ذلك يبقى أن الذي يتجه ويقوى هو قول الجمهور أن التمييز يشترط فيه التنكير. وآخر ملحوظة أختم بها الكلام على باب التمييز الذي شرحناه بعد باب الحال، بأن نقوم بموازنة سريعة بين البابين، نذكر فيها الأمور التي يجتمع فيها التمييز والحال، والأمور التي يفترق فيها التمييز عن الحال. يقول النحويون إنهما يجتمعان في خمسة أمور: التمييز والحال، كونهما منصوبين، وكونهما فضلة، وكونهما نكرتين، ومجيئهما اسمين، وكونهما رافعين للإبهام. الأربعة السابقة واضحة، وكونهما رافعين للإبهام، التمييز يرفع إبهام الذات والنسبة والحال ترفع إبهام الهيئة والحالة. قالوا ويفترقان في أمور سنذكر منها خمسة أمور إن استحضرتم شيئا منها اذكروه. نعم الأصل في الحال أن يكون مشتقا، والأصل في التمييز أن يكون جامدا. نعم فرق آخر نعم هذا من أهم الفروق، أن التمييز على معنى من والحال على معنى في. هذا الفرق الثالث. أن التمييز يأتي مبينا للذوات والنسب، والحال يأتي مميزا للهيئات والأحوال. طيب أيضا ها أنا داخل على داخل في أن التمييز على معنى من. نعم طيب التمييز لا يأتي إلا اسما، والحال يأتي اسما وجملة وشبه جملة، فالتمييز كما سبق. والحال يأتي اسما مثل جاء الرجل راكبا، وجملة فعلية جاء الرجل يركض، وجملة اسمية جاء الرجل وهو راكب، ويأتي شبه جملة جاء الرجل على السيارة. طيب شبه الجملة هي جاءت بعد معرفة فهي حل. طيب أيضا من الفروق قالوا إن الحال قد تتعدد، تأتي بحالين بثلاثة أحوال، والتمييز لا يتعدد، فيمكن أن تقول في الحال جاء الرجل راكضا خائفا، فذكرت له حالين، راكضا حال أولى وخائفا حال ثانية، والتمييز لا يمكن أن يتعدد. لا تقول جاءني 20 رجلا امرأة، وإنما يجب أن تعطف جاءني 20 رجلا وامرأة، 20 رجلا ماذا صالحا. طيب لو قلنا جاءني 20 رجلا صالحا، صالح الصفة، صفة للتمييز ليس تمييزا آخر. نعم طيب هذا فرق أيضا. من الفروق ما ذكرناه في تقديم التمييز على عامله، فالتمييز لا يتقدم على عامله حتى العامل المتصرف، لا يتقدم التمييز عليه عند الجمهور. والحال الحال يجوز أن يتقدم على عامله المتصرف، فتقول جاء الرجل راكضا أو جاء راكضا الرجل. نعم بعد ذلك نتوقف يا إخوان عند تمرينات وشواهد على باب التمييز بعد أن انتهينا من الكلام عليه ولله الحمد. طيب قال عز وجل إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، التمييز كوكبا. طيب قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أين التمييز؟ مددا، تمييز ذات مفرد أم تمييز نسبة جملة؟ نسبة ذات ذات. ها حميد، ولو جئنا بمثله مددا عيسى، ولو جئنا بمثله مددا، ها ولو جئنا بصاع تمرا، صاع هذا المقدار لكن معين، ومثله هذا أيضا مقدار لكنه نسبي قد يتغير من على حسب الأمر الذي يماثله. من هذا ذات، ذات لأنه جاء بعد المقدار بمثله مددا، المدد معروف. طيب قال عز وجل أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما، تمييز حكما ذات أم نسبة، مفرد أم جملة؟ نعم حكما نسبة من ماذا يعني؟ من نسبة ماذا إلى ماذا؟ ذات، ذات نسبة حال يعني رفعة إبهام، إبهام ماذا؟ حكما رفعة إبهام أي كلمة؟ ها هذا من الغيب، الغيب الغيب مبهم، هذه كلمة مبهمة الغيب، مثل عكس المثل، مثلا تقول أريد مثلك رجلا أو جاءني مثلك رجلا، رجلا تمييز ميزت هذا المثل المبهم، فجاءني غيرك رجلا أيضا تمييز، ويدخلونه في تمييز المقادير من المقادير النسبية. طيب قال تعالى نعم نعم نعم تمييز ذات للغير، كلمة غير هذه مبهمة غير. نعم قال عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما إعراب رحمة؟ قلبوا فيها النظر، قد تكون تمييز أو يعني يجوز أن يكون أكثر من إعراب فيها، تمييز تمييز من أي نوع التمييز؟ ذات أو نسبة؟ نسبة محول عن الفاعل والمفعول. ربنا وسعت كل شيء رحمة، ها محول عن الفاعل يعني وسعت رحمتك كل شيء، نعم هذا تمييز محول عن الفاعل. طيب هذا الظاهر فيه، ويحتمل أن يكون حالا فيحتاج إلى تأويل. إذ قال تعالى وأحصى كل شيء عددا، ها عددا حال محول عن المفعول به أي أحصى عددا كل شيء. قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أين التمييز؟ والله أشد بأسا، بأسا كل اسم منصوب بعد أفعل فهو تمييز، هذه القاعدة درسناها في الدرس الماضي. ومثله قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ومثله ومن أحسن من الله حكما. طيب وقوله عز وجل والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ما إعراب ثوابا؟ خير عند ربك ثوابا، تمييز من أي تمييز؟ بعد أفعل تخفيف ثوابا وقع بعد أفعل تفضيل. أين أفعل التفضيل؟ ها؟ خير، خير هذا أفعل تفضيل؟ أفعل خير أفعل تفضيل؟ ليس تفعل تفضيل. ها؟ كلمة خير هل هي أفعل تفضيل؟ سماعي، ما أصله؟ أخير، تقول محمد خير من زيد كما تقول محمد أفضل من زيد، والأصل أخير، وكذلك شر، الأصل أشر إذا أردت التفضيل، تقول محمد شر من زيد أي أشر، إلا أن هاتين الكلمتين لكثرة استعمالهما عند العرب حذفوا منهما الهمزتين تخفيفا، فجاء ثوابا بعد خير اسم تفضيل فنصبت على التمييز. بخلاف كلمتي خير وشر إذا أردت بهما معنى الخير ومعنى الشر تقول هذا خير من الله، وتقول هذا شر عظيم. لا، هنا اسم، حينئذ اسم على وزن فعل، خير شر، وليس أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة. قال عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حسيبا يعني محاسبا مراقبا، والله أعلم. ما إعراب حسيبا؟ تمييز أم حال؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حال تمييز، مصر على تمييز. نعم، درسنا في الدرس الماضي أن من التمييز ما يأتي منتصبا بعد ما يدل على تعجب، ومن ذلك كفى بالله، كفى بزيد. نعم، هنا أظهر أنه تمييز وليس حالا، مع أن حسيبا مشتق أم غير مشتق؟ حسيب فعيل، هذا مشتق، ولكنه في حكم الجامد لأنه أسلوب مضطرب. تقول كفى بالله حسيبا، كفى بزيد صاحبا، كفى بزيد زميلا، كفى بزيد رجلا، كفى بزيد جارا، رجلا مضطرب، تأتي فيه الجوامد تأتي فيه المشتقات، معنى ذلك أن المعنى على معنى الجوامد. فلهذا الأقرب فيه أنه تمييز. طيب، هل هناك من سؤال يا أخوان؟ كنت حضرت فائدة لكنها فيما يبدو أظهر أطول من الوقت الباقي، فنجعل بقية الوقت للأسئلة إن كان هناك أسئلة. لا أسئلة. نعم، إلا من تفيها نفسه. أيه. الذي يدخل في هذا الإعراب أن سفيها لازم، تقول سفيها محمد أي صار سفيها، وليس متعديا في الأصل، لكن ما التخريجات التي قيلت أن سفيها ضمن معنى فعل متعد كنحو أهلك، إلا من أهلك نفسه، إلا من باع نفسه، فلهذا صح فيه التعدية. وفي الآية تخريجات أخرى أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.